الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأيضا فهي معارضة بمثلها، وقد صنفها أصحابنا على عشرة أوجه. أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد كقوله تعالى. كان الكلام في هذه العبارة في المتن الذي قال: والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا. قلنا بأنه استدل القائلون بالجبر بالأدلة النقلية، يعني بالآيات التي يظهر منها بأن القول قول الأشاعرة. في المتن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول بأنه أولا تلك الروايات لا بد أن تؤول لأن الدليل على خلافها، وثانيا هذه الآيات الواردة في القرآن توجد عندنا آيات أخرى تعارضها، وثالثا في مقام الترجيح فالترجيح معنا أي مع تلك الروايات التي تثبت قولنا. لا أريد أن أقول تثبت قول المعتزلة، لأنه في المقدمة معنا إشارة كان إلى قول المعتزلة. فهذه الآيات يصنفها في عشر طوائف. في نهج الحق هذا المطلب جاء بنحو أوضح وأكثر تفصيلا مع التعليق على كل طائفة من هذه الطوائف العاشرة في هذا الكتاب، يعني في شرحه على المتن لا يوجد تعليق، لكنه في نهج الحق للعلامة رحمة الله تعالى عليه يوجد هناك تعليق على المتن. الطائفة الأولى من هذه الآيات الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد. هذه الطائفة واضحة، حيث أنه ظاهر هذه الآيات المباركة والشريفة أنها تضيف الفعل إلى العبد، ولا معنى لإضافة الفعل إلى العبد إلا أنه صادر منه، وإلا لو كان الفعل صادرا من الله سبحانه وتعالى ولا توجد هناك أي علاقة بين العبد وبين الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى، مثل هذه النسبة ومثل هذه الإضافة تكون خلاف الواقع، بغض النظر أنها قبيحة أو غير قبيحة، بغض النظر عن هذه الجهة أساسا مثل هذه النسبة تكون خلاف الواقع. إذن مقتضى ظهور هذه الطائفة من الآيات أن هناك نسبة وأن هناك علاقة وأن هناك نحو من الارتباط بين الفعل وفاعله. قال: أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد كقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هذه رواية آية عفوا. الآية الثانية: إن يتبعون إلا الظن، ومن الواضح بأنه اتباع نسبة إليهم. الآية الثالثة: حتى يغيروا، ضمير يغيروا أيضا يرجع إليهم ما بأنفسهم. الآية الرابعة: بل سولت لكم أنفسكم صبر فصبر جميل، كما في سورة يوسف. طبعا هنا ما مذكور الآيات وفي أي سور، ولكنه في نهج الحق أنتم عندما ترجعون تجدون بأن هذه الطوائف كاملة موجودة هناك مع الحواشي عليها، مثلا الآيات التي نسب الفعل فيها إلى العبد: فويل للذين كفروا، سورة مريم آية 37، وهكذا بعد الإخوة إن شاء الله يراجعون هناك فما نقف عندها. فطوعت له نفسه، من الواضح أيضا من يعمل سوءا يجزى به، وكذلك كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلى آخر الآيات التي أشارت أو أضافت الفعل إلى الإنسان إلى الفاعل المختار. الطائفة الثانية من الآيات الواردة في المقام الآيات الدال على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر والوعد والوعيد. الآن لا نتكلم في مسألة أنه هذا حسن أو قبيح، وإنما نتكلم أن مثل هذا الذم ومثل هذا المدح في محله أو ليس في محله، مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع. حتى بغض النظر عن أنه هذا قبيح أو أنه حسن أو أنه يستحق العقاب، لا يستحق، بغض النظر عن هذا، المهم هذه الطائفة من الآيات نجد أنها تمدح المؤمنين على أفعالهم على الإيمان وتذم الكافرين على الكفر. خب، توجد نسبة بين المؤمن وإيمانه، بين الكافر وكفره، أو لا توجد نسبة؟ توجد هناك علاقة أو لا توجد هناك؟ إن لم تكن هناك علاقة فلا معنى لا للمدح ولا للذم. إذن نستكشف من باب الملازمة أنه عندما مدح الله المؤمنين على إيمانهم وذم الله الكافرين على كفرهم، نستكشف أن هناك علاقة رابطة. فنحو العلاقة أيضا يبينه بحث آخر، المهم هناك نحو من العلاقة والارتباط بين الفاعل وفعله. فلهذا أنا من هذه الآيات وأمثال هذه الآيات وقاضي القرائن وأمثال هذه القرائن أستفيد مطلب إن شاء الله سأشير إليه في آخر هذه الأبحاث، وهو أن الأشاعرة لم يكونوا بصدد نفي الجبر، وإنما كانوا الأشاعرة بصدد نفي التفويض المعتزلي، وهذا هو الفرق بين المقامين. ولكنه عندما صاروا في مقام بيان العلاقة عباراتهم لم تكن كافية، وإلا كل إشكالاتهم موجهة إلى من؟ موجهة إلى المعتزلة الذين كانوا يقولون بالتفويض. على أي الأحوال، الطائفة الثانية من الآيات، الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكافرين على الكفر والوعد والوعيد، كقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون بما كنتم تعملون، وإبراهيم الذي وفى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لتجزى كل نفس بما تسعى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا طبعا كلها على نحو اللف والنشر غير المرتب، هذه مرتبطة بالوعد والوعيد. أما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهكذا. فبعضها تشير إلى مدح المؤمنين على إيمانهم، وبعضها على إلى ذم الكافرين على كفرهم، وبعضها الوعد والوعيد والثواب والعقاب الذي يترتب على الأعمال يوم القيامة. الطائفة الثالثة من الآيات، الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا. هذه الدالة في التفاوت، دالة في التفاوت والاختلاف والظلم، كقوله تعالى، إشارة لطيفة. في هذه الطائفة العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول: إذا كانت جميع الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إذا لا معنى لأن نميز بين نوعين من الأفعال، أفعال يصح نسبتها إلى الله وأفعال لا يصح نسبتها إلى الله. هناك تفاوت، إذا يتذكروا الإخوة قلنا ليس كمثله شيء، وهذه ليس كمثله شيء ليس فقط ليس كذاته شيء، وإنما ليس كفعله شيء. خب، إذا كانت جميع الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، هو يوجد فعل آخر حتى نقول ليس كفعله شيء أو لا يوجد؟ خب، من الواضح لا يوجد هناك فعل فاعل آخر حتى يقاس إلى فعل الله سبحانه وتعالى لنرى أنه مثله أو ليس بمثله. فيما يرتبط بالذات لا توجد عندنا هذه المشكلة. لماذا؟ باعتبار أنه ليس كمثل ذاته شيء، واضح. الله سبحانه وتعالى غني وما عداه فقير. أما في عالم الأفعال حيث أن جميع الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إذن لا معنى للتفاوت لأنه سالب بانتفاء الموضوع. إذن نستكشف من أن الآيات عندما نزعت الله سبحانه وتعالى عن بعض الأفعال ونسبت إليه البعض الآخر، من هنا نستكشف أن الأفعال على قسمين: فعل يصح إسناده إليه وفعل لا يصح إسناده إليه. قال الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن ممارسة أفعالنا في التفاوت والاختلاف والظلم، كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أما في خلق غيره قد يوجد مثل هذا التفاوت. الذي أحسن كل شيء خلقه، والكفر ليس بحسن وكذا الظلم. على فرض أن الكفر أمر وجودي وأن الظلم ماذا أمر وجودي، وإلا إذا أرجعنا الكفر والظلم إلى أمور عدمية ليست بمخلوقة حتى أنه تكون كذا وكذا. على أي الأحوال والكفر ليس بحسن وكذا الظلم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم لا ظلم اليوم ولا يظلمون فتيلا، ونحو ذلك. بعض هذه الشواهد يمكن أن يتأمل فيها، ولكنه بنحو العموم هسه الآن يتكلم. الطائفة الرابعة من الآيات، الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك، هذه يمكن أن تدخل في الطائفة الثانية أيضا باعتبار الدالة على مدح المؤمنين وذم الكفار على الكفر والتوبيخ، قد تدخل تلك الطائفة أيضا، لا يوجد فيها مطلب جديد في قوله تعالى كيف تكفرون بالله إلى آخره. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ما منعك أن تسجد، فما لهم عن التذكير. طبعا هذه مرتبطة بالجن، هذه مرتبطة الآيات السابقة بالإنس، هذه بالجن. فما لهم عن التذكرة معرضين، لما تلبسون الحق بالباطل، لما تصدون عن سبيل الله. فلهذا في النهج، في نهج الصدق للعلامة في صفحة 107 يقول الرابع، بل الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي كقوله تعالى كيف تكفرون، والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال. هذه إشارة إلى مع العجز عنه، إشارة إلى أن التكليف بما لا يطاق ماذا؟ محال. يقول والإنكار باعتبار أن الآيات أنكرت عليهم ووبختهم، وهم قادرون على خلاف ذلك أو غير قادرين على خلافه. من الواضح بأن الإنسان إذا كان مجبرا على أعماله فلا معنى لأن يكون قادرا على خلافه، إذن توبيخهم والإنكار عليهم مع العجز عن ذلك محال. هذه مسألة مرتبطة بتلك المسألة المعروفة، وهو أن التكليف بما لا يطاق محال أو ليس بمحال. هذه المسألة أشرنا إليها مرارا، من أنه إذا كان المراد من التكليف بما لا يطاق محال ذاتا لو ليس من المحال الذاتي، أما إذا كان المراد أن التكليف بما لا يطاق لا يصدر من الحكيم فهذا نعم مقبول، وأنه لم يصدر منه فهو امتناع وقوعي، محال وقوعي لا أنه امتناع ومحال ذاتي، كما أشرنا إلى هذا المطلب مرارا. الطائفة الخامسة من الآيات، الآيات الدالة على التهديد والتخيير كقوله تعالى فمن شاء. ومن الواضح التهديد إذا لم يكن هناك نسبة لا معنى للتهديد، ثم لا معنى للتخيير إذا كان الإنسان مجبرا على أفعاله فلا معنى للتخيير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن شاء ذكره، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فلهذا في النهج صفحة 109 يعلق على هذه الطائفة، يقول الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخير العباد عالهم وتعلقها بمشيتهم، قال تعالى إلى آخر، وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى، فتكون داخلة في الطائفة الرابعة أيضا بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أنكر عليهم أنهم لماذا أنكروا أو قطعوا الصلة بينهم وبين أفعالهم. الطائفة السادسة من الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها، ومن الواضح إذا لم يكن الإنسان مخيرا ولم يكن قادرا على الإتيان فلا معنى للدعوة إلى المسارعة، إما أن يقع وإما أن لا يقع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أجيبوا داعي الله، استجيبوا لله وللرسول، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وأنيبوا إلى ربكم. فلهذا في صفحة 110 من النهج يقول: فكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعا عاجزا عن الإتيان به، وكما يستحيل أن يقال فيها للمقعد الزمن قم ولمن يرمى من شاهق جبل احفظ نفسك، فكذا ها هنا نفس الكلام السابق. الطائفة السابعة من الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به وثبوت اللطف منه كقوله تعالى: وإياك نستعين. وهذه الملازمة دالة بأنه أنت تفعل شيء ولكن تطلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا لم يكن هناك أي فعل يصدر من الإنسان فلا معنى لطلب الاستعانة من الله. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم: استعينوا بالله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولو بسط الله الرزق لعباده فبما رحمة من الله لنت لهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخره. فلهذا في الطائفة السابعة يقول: فإذا كان في النهي صفحة 110، فإذا كان الله تعالى خلق الكفر والمعاصي كيف يستعان ويستعاذ به الخالق لأفعال العباد؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق للمعصية كيف يستعاذ منه من المعصية؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق للإيمان كيف يستعان به على إيجاد الإيمان؟ فأي نفع يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله الله تعالى ولكن الألطاف حاصلة كقوله تعالى: أولا يرون نفس الآيات. الطائفة الثامنة من الآيات الدالة على استغفار الأنبياء: ربنا ظلمنا أنفسنا سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني ظلمت نفسي، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نفسها يقول في صفحة 110 الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى أنفسهم. ذكرنا في صدر البحث بأنه هذه جملة من هذه الطوائف يمكن أن تكون متداخلة أيضا. الطائفة الأخيرة من هذه الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وطلب الرجعة كقوله: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها، رب ارجعون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وهي معارضة بما ذكروه، أو معارضة لابد أن تقرأ بالكسر باسم الفاعل، وهي معارضة أو معارضة، نقرأها أي منهما؟ معارضة بالفتح. وهي معارضة بما ذكروه على أن الترجيح معنا. هذا الترجيح منشوره هو الوجدان، لأنه تقدم مرارا بأن الوجدان يرى بأن هذه الأفعال ماذا؟ الإنسان يحس بالوجدان الذي عبر عنه فيما سبق العلامة رحمة الله المحقق الطوسي، قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. فإذا عندنا طائفة تقول بأن الأفعال مسلوبة عنا من قبيل الله خالق كل شيء مثلا، وهذه الطائفة من الآيات التي تقول بأن الأفعال مسندة إلينا، فنأخذ ماذا؟ بتلك الآيات التي تقول بأن الفعل صادر منا لأن الوجدان والضرورة قاضية بذلك، لأن التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا. هذا وجه آخر. يقول بأنه إذا لم يكن، طبعا بإضافة الضرورة، إذا لم يكن الفعل مسند إلينا فلا معنى للأمر والنهي وإرسال الرسل والأنبياء، ولا معنى للوعد والوعيد ونحو ذلك، لأن التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا، وكذا الوعد والوعيد والتخويف والإنذار. وإنما هذا اعتذار عن المصنف بأنه لماذا طول في هذه المسألة، يقول: وإنما طول المصنف رحمه الله في هذه المسألة لأنها من المهمة. أنا أنصح الإخوة الذين عندهم هذا الكتاب، وهو كتاب نهج الحق للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، يراجعوه من صفحة 103 إلى صفحة 121. هناك يلزم الجبرية أمور، ثم يذكر مجموعة من اللوازم التي تلزم هذا القول. فلهذا الإنسان تقريبا يحصل له الاطمئنان، بغض النظر أن القائلين هم الأشاعرة أو غير الأشاعرة، بغض النظر عن القائلين بهذا القول، يحصل له الاطمئنان أنه لا يمكن لأحد لعاقل أن يلتزم بمثل هذه اللوازم. ومن هنا في اعتقاد الشخصي الإنسان لم أتتبع المسألة، ولكنه من بعض القرائن الإنسان يحتاج إلى تتبع للمسألة. نحن عندما نرجع إلى أدلة الأشاعرة ونرجع إلى أدلة المعتزلة نجد بأن الأشاعرة كانوا بصدد نفي قول المعتزلة وهو التفويض، بغض النظر عنهم ماذا يقولون، ليسوا بصدد إثبات الجبر. التفتوا جيدا، هناك مقامان من البحث. المقام الأول من البحث أن المقابل الخصم ماذا يقول، فأنت تريد أن تنفي ما يقوله الخصم، وحيث أن الخصم كان يقول بالتفويض، وحيث أن الخصم كان يقول بعزل الله سبحانه وتعالى عن ملكه عن سلطانه، هؤلاء صاروا بصدد ماذا؟ بصدد الإتيان بالشواهد والأدلة العقلية والنقلية لإثبات إبطال كلام التفويض. ولكنه ظهر من بعض كلماتهم ومن بعض القرائن أنهم ماذا يقولون بالجبر. وإلا هناك كانت قرائن، يتذكر الإخوة عندما تعرضنا لكلماتهم وجدنا أن هناك قرائن أيضا لا يريدون أن يقولون بأن الإنسان لا مدخلية له في فعله. قصرت عباراتهم عن بيان مطلبهم باعتبار أن المسألة شائكة معقدة، فلا يمكن. اطمئنوا أن مدرسة الإمامية لولا بيانات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، أيضا ببساطة لم تكن تستطيع الوصول إلى هذا الرأي الصحيح الصائب. في المقابل أنا في اعتقادي أن المعتزلة أيضا كذلك. المعتزلة تصوروا أن الأشاعرة يقولون بماذا؟ يقولون بأن الإنسان لا يسند إليه الفعل، فصاروا بصدد ماذا؟ فصاروا بصدد نفي كلام الأشاعرة. ففي نهاية المطاف عندما أرادوا أن يبينوا مطلبهم بينوه بنحو التفويض. وإلا أيضا أدلة المعتزلة هي بصدد نفي كلام من؟ نفي كلام الأشعري. كلام الأشعري ما هو؟ الذي تصور المعتزلي أن الأشعري يقول أن الإنسان لا مدخلية له في فعله. وإلا ليس إذا تسأل أنت المعتزلي، هسه لا أعلم أنا، إلا إذا مبناه الفلسفي يقول له ذلك، وهو أن الممكن يحتاج إلى العلة حدوثا ولا يحتاج إليها بقاء، هذا بحث آخر. ولكنه أنت عندما تراجع تجد بأنهم أساسا كل كلامهم موجه لمن؟ موجه إلى الذين ينفون أي رابطة. أما هم ماذا يقولون؟ أيضا نفس الكلام السابق. فلهذا نحن كلا المذهبين وكلا المسلكين نقبله في جهة النفي له. يعني الأشاعر عندما قالوا لا تفويض نقول الحق معكم، والمعتزلة عندما قالوا للأشاعر لا جبر نقول الحق معكم لا جبر ولا تفويض. ولكن ما أرادوا بيانه لمذهبهم وهو الجبر الذي لزم أو التفويض الذي يلزم، كلاهما فيه لا جبر ولا تفويض، ولكن ماذا؟ أمر بين أمرين بالنحو الذي أشرنا إلى المطلب فيما سبق. وهذا الذي لم توفق له الأشاعرة ولا المعتزلة، وإنما وفقت لذلك المدرسة الإمامية، وذلك ببركة الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان هذه المسألة المعقدة والشائكة فيما يرتبط بالاختيار الإنساني. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة السابعة التي هي من تتمات المسألة السادسة فيما يرتبط في المتولد. قال: وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا. قبل دخولي في بيان هذه المسألة السابعة، في هذه المسألة السابعة نريد أن نتعرض الأمور على ثلاثة أقسام، أفعال الإنسان على ثلاثة، أو الأفعال عموما على ثلاثة أقسام. هذا التقسيم بحسب اصطلاح المتكلم، وإلا بحسب اصطلاح الحكيم والفيلسوف فإن الأفعال لها تقسيمات أخرى لا علاقة لنا الآن بها. على اصطلاح المتكلم، الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مباشر، وإلى متولد، وإلى مخترع. ما هو المراد من الفعل المباشر؟ ما هو المراد من الفعل المخترع؟ ما هو المراد من الفعل المتولد؟ المراد من الفعل المخترع هو نفس الفعل الاختراعي الذي قرأناه في الفلسفة. هناك في الفلسفة عندما قرأنا ما هو الفعل الاختراعي؟ هو الذي لا يكون مسبوقا بمدة ومادة، يعني يوجد لا من شيء، مو أنه يوجد محل والآن أنت توجد فعلا فيه. الآن هذه الورقة موجودة، أنت توجد فعلا فيها بأن تمزقها إلى قطعتين مثلا، أو هناك نار موجودة وماء موجود، فأنت تجعل هذا الماء على ماذا؟ على هذه النار، فالماء بعد أن كان باردا يكون حارا. هذه الأفعال لا تسمى أفعال اختراعية. لماذا؟ باعتبار أن هناك محل. يتذكر الإخوة الذين قرأوا البداية، بداية الحكمة، بأن العلل الجسمانية لا تستطيع أن توجد شيء لا من شيء، بل تستطيع أن تؤثر ماذا؟ في شيء موجود، لأن العلة الجسمانية للتأثير تحتاج إلى وضع، والوضع يستدعي ماذا؟ وجود جسم مؤثر ووجود جسم آخر ماذا؟ متعرف. في الأفعال الاختراعية هذه الحالة ما موجودة، نحن يمكن أن يوجد عندنا فعل لا من شيء، مو من لا شيء كما في الروايات. الروايات قالت بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء لا من شيء، مو خلق الأشياء من لا شيء، لأنه لا شيء عدم بطلان لا معنى لأن يخلق منه شيء. خلق الأشياء ولكنه لم يخلق الأشياء من شيء، وإنما خلق الأشياء لا من شيء. هذا هو المخترع. والفعل الاختراعي مختص بالوجود الواجبي سبحانه وتعالى. هذا إذا قلنا بأنه لا يوجد في دار الإمكان مجرد إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا آمنا بأن دار الإمكان وعالم الإمكان ليس مختصا بالمادي، بل الموجودات الممكنة على قسمين، بعضها مجردة وبعضها مادية، فالموجودات المجردة الممكنة تستطيع أن توجد على نحو الاختراع أو لا تستطيع؟ تستطيع، لا فرق بينه بينها وبين الحق سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى إيجاده بنحو الغنى لأن وجوده غني، بخلاف إيجاد المجردات فإنه بنحو الفقر لأن وجودها ماذا؟ فقير. إذن إذا آمنا بمسلك المتكلم وهو أن عالم الإمكان مختص بعالم المادة ويساوي عالم المادة، إذن نحن لا يوجد عندنا موجد اختراعي، موجد اختراعي من قبل في عالم الإمكان. أما إذا قلنا بمسلك الحكيم من أن عالم الإمكان ينقسم إلى قسمين، بعضه مجرد وبعضه مادي، فمن الواضح بأن الموجودات المجردة لها إيجاد اختراعي، يعني إيجاد لا من شيء، ولكنه بنحو الفقر لا بنحو الغنى، لأنه منحصر بالله سبحانه وتعالى. إذن الوجود المخترع، هذا الوجود مختص بالله سبحانه وتعالى، أو الوجودات المجردة على الخلاف الذي تقدم. إنما الكلام في القسمين الآخرين، في الفعل المباشر والفعل المتولد. في الفعل المباشر أنت الآن تأتي تأخذ شخصا وتلقيه في النار، أو تأخذ قطعة من الحجر وترميها إلى أسفل، هنا يتحقق فعلان. في المثال الأول يوجد عندنا فعلان، الفعل الأول هو الإلقاء، الفعل الثاني نتيجة هذا الإلقاء ما هو؟ ها؟ هو الاحتراق مثلا. وكذلك في المثال الثاني، تعالوا معنا إلى المثال الثاني، أنت عندما ترمي بقطعة من الحجر هنا يوجد فعلان، الفعل الأول هو ماذا؟ رمي قطعة الحجر. الفعل الثاني هو ما هو؟ هو هبوط هذه القطعة من أعلى إلى أسفل. هذا الفعل الأول في المثالين نسميه فعل مباشر، إنه مباشرة صدر من الإنسان بلا أن يتوسط بين الإنسان وبين فعله شيء آخر، لم يتوسط بين الإنسان وبين فعله فعل آخر، هذا نسميه فعل مباشر بحسب اصطلاح المتكلم. أما ذاك الفعل الذي توسط فيه بين الفاعل والفعل فعل آخر، مثل ذلك الفعل نسميه فعل توليدي أو فعل متولد، لأنه هذا الفعل تولد من فعل آخر، وهذا هو الذي يعبر عنه في كتب الكلام بأنه السبب والمسبب. فإن النار هي السبب، ولكن الإحراق هو ماذا؟ فإن الإحراق هو المسبب. الإلقاء في النار هو السبب، ولكن تحقق الإحراق هو ماذا؟ هو المسبب. وهكذا مثلا، هذه الآن تعالوا معنا إلى الأمور العبادية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خب، هنا يوجد عندنا فعل للإنسان وهو نفس الصلاة، هذا فعل مباشر، ولكن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا فعل مباشر أو فعل متولد؟ من الواضح بأنه ليس فعل مباشر، لأن النهي عن الفحشاء والمنكر متولد من فعل الصلاة. إذن هناك القاعدة في تقسيم الفعل إلى مباشر وإلى متولد هو أن الفعل المباشر هو الذي لا يتوسط بين الفاعل وفعله فعل آخر، بخلاف الفعل المتولد أو الفعل التوليدي، فإنه متولد من فعل آخر فيتوسط بين الفاعل والفعل فعل آخر. هنا وقع النزاع، التفتوا جيدا، هنا وقع النزاع بين المعتزلة لا الأشاعرة، وإلا الأشاعرة الذين أنكروا أن الإنسان على فرض صحة هذه النسبة إليهم، أن الإنسان موجد لأي فعل، من الواضح كما ينكر نسبة الفعل المباشر إلى الإنسان بالأولوية القطعية ينكر نسبة الفعل المتولد لمن؟ إلى الإنسان. لأن الأشعري عندما ينكر نفس الفعل المباشر أن يسند إلى الإنسان وأنه موجد من قبل الإنسان، فكيف بالفعل التوليدي؟ فإن الفعل التوليدي لا أقل توجد بينه وبين الفاعل ماذا؟ واسطة. إذن بالأولوية العقلية والقطعية فإنه سينكر. إذن لا معنى لا أن يسند إلى الإنسان لا الفعل المباشر ولا الفعل التوليدي. نعم، إنما الكلام على مبنى من؟ على مبنى المعتزلة. المعتزلة الذين آمنوا بأن الإنسان هو الموجد لأفعاله، هل مقصودهم من ذلك موجد لأفعاله المباشرة والتوليدية أو لا؟ أن المقصود هو الموجد لأفعاله المباشرة، أما الأفعال التوليدية فموجدها من؟ فموجدها هو الله سبحانه وتعالى. اكتفيتوا جيدا، هذا قريب المطلب من ماذا؟ من نظرية الشرائط والمعدة، ولكنه لم يعبر عنه بهذا التعبير، عبر عنه بتعبيرات أخرى. يعني أنت فقط وظيفتك هي الإلقاء في النار أم الإحراق أيضا أنت تجده؟ أي منهما؟ أنت وظيفتك فقط هو إلقاء الحجار، أو أن الهبوط أيضا مسند إليك وأنت تجده؟ بعبارة أدق، أنت وظيفتك أنك توجد الإرادة فقط، أما متعلق الإرادة والاختيار الله سبحانه وتعالى يوجده، أم أنك توجد الإرادة والاختيار وتوجد ماذا؟ الفعل المترتب على الإرادة والاختيار. هذا هو المطلب أساسي، وهو أنه أنا أقوم بفعل وهو الصلاة، ولكن هذا الفعل الصلاة أنا سميت فعل مباشر. الآن من حقك أن تقول لعله لا، فعل غير مباشر، هو فعل توليدي متولد. لعل الفعل المباشر ما هو؟ الفعل المباشر هو نفس الإرادة، أنت تريد الصلاة فتختار الصلاة فتريدها. حتى الآن بعد أن اخترت الصلاة وأردت الصلاة ماذا؟ الآن هذا الفعل الذي نسميه فعل صلاتي، هذا بإيجاد منك لو بإيجاد من الله سبحانه وتعالى. هنا بعض قال بأنه كل ما في الأمر أنك أنت ماذا؟ فقط أنت توجد الإرادة، أنت توجد ماذا؟ توجد الاختيار، وما زاد عن ذلك فهو ماذا؟ فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. وكلمات المعتزلة هنا مضطربة واختلافات شديدة موجودة، ولكنه بالنحو الذي بيناه فيما سبق قلنا بأنه نحن في مسألة الأمر بين الأمرين يكفينا أن نثبت، نحن نحتاج أن نثبت أن هناك ولو نحو نوع واحد من الفعل الإنسان هو الذي يوجده، ولا أقل هو اختياره وإرادته المترتبة على ذلك الاختيار. مراد من الاختيار هنا يعني انتخابه، مو أصل الاختيار، وإلا أصل الاختيار كما ذكرنا مرارا أنه ذاتي بالإنسان لا يمكن أن يوجده، وإنما مراد من الاختيار هنا يعني إحمال الاختيار يعني الانتخاب. هنا الماتن رحمة الله تعالى عليه المحقق الطوسي أيضا بنفس الأدلة السابقة يدعي بأنه كما أن الفعل المباشر مسند إلينا، الفعل التوليدي أيضا مسند إلينا. أنت توجد فعلك، مو أنت فقط تختار الإيمان، الله سبحانه وتعالى يوجد الإيمان، لا، كما أنك تختار وتنتخب فإنك توجد الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. فإيجاد منك ولكنه إيجاد عين الفقر، كما أن الوجود عين الفقر. طبعا هذه أن الإيجاد عين الفقر كما أن الوجود عين الفقر، هذا على المبنى الذي نقحناه، مو على مبنى المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. قال في المتولد في المسألة السابعة، هذا طبعا من تتمات المسألة السابقة، قال وحسن المدح والذم على المتولد، أنت تمدح الإنسان على الفعل المتولد منه، تمدحه أو تذمه، حسن الذم والمدح دليل على ماذا؟ دليل على أنه مسند إلينا، أو دليل يقتضي العلم بإضافة الفعل المتولد إلينا. التفتوا جيدا، العبارة قالت يقتضي العلم، إذن هو يريد أن يستدل أو لا يريد أن يستدل؟ نقول لا يريد أن يستدل. لماذا؟ لأنه لو كان بصدد الاستدلال كان ينبغي أن يقول يقتضي بإضافة الفعل المتولد مو بإضافة العلم، كان إذا كانت بصدد الاستدلال كان ينبغي أن يبين مقام الثبوت، مع أنه الآن العبارة تريد أن تبين ماذا؟ تريد أن تبين مقام الإثبات ولا في مقام الثبوت. يقول يقتضي العلم وإلا في مقام الثبوت، فكما أنه ادعى في المسألة السابقة والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، هنا أيضا كما سيبين الشارح والضرورة قاضية باستناد الأفعال المتولدة إلينا، مو فقط الأفعال المباشرة إلينا. نعم يبقى مطلب واحد وهو أنه كيف يحصل لنا العلم في مقام الإثبات لا في الدليل لمقام الثبوت. يقول العلم هو حسن المدح وذمي، أو عفوا حسن المدح وذم والذم على المتولد، يعني حسن المدح وذمه على الفعل المتولد يقتضي العلم بإضافته. هذه العبارة يقتضي، إذا ما توضحت بيانها يأتي مفصلا من الشرح. أقول الأفعال تنقسم، هذا بحسب تقسيم المتكلم لا بحسب تقسيم الحكيم، لأنه الأفعال تنقسم إلى أقسام متعددة، واحدة من الأقسام أن فعل الله سبحانه وتعالى إما ثابت وإما سيال مثلا، إما مجرد وإما مادي مثلا، هذه تقسيمات للفعل. من التقسيمات التي ذكرها المتكلم للفعل أن الفعل ينقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع. فالأول الفعل المباشر وهو الحادث، فالأول هو الحادث ابتداء بالقدرة ولكنه في محلها، بشرط أن يوجد هناك ماذا؟ محل حتى يحدث فيه فعل. أما إذا لم يكن هناك محل فالفعل لا يسمى فعل مباشر وإنما يسمى فعل اختراعي. هسه لماذا قال بالقدرة؟ باعتبار أن بحثنا أي في الفاعل المختار، وهو لا بد أن يكون قادرا، وإلا البحث أعم من ذلك، وإلا النار أيضا ماذا؟ النار أيضا محرقة، ولكن تحرق ماذا؟ تحرق لا شيء أو تحرق شيئا؟ إذن لكي تؤثر لا بد أن من احتياج إلى محل. لماذا قدرة؟ هناك أيضا قدرة وإرادة واختيار. نقول لا توجد، مع أن النار محرقة وينطبق عليها أن الإحراق فعل مباشر للنار. لماذا قيدها بالقدرة؟ باعتبار أن الكلام في الفاعل المختار الذي هو محل الكلام. والثاني وهو الفعل التوليدي، قال والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر، يعني يتوسط بين الفاعل والفعل فعل آخر، كالحركة الصادرة عن الاعتماد. الاعتماد مراد ذلك الميل الهبوط الذي يحصل للقطعة من الحجر من أعلى إلى أسفل بحسب الصلاح المتكلم تسمى اعتماد، كالحركة الصادرة عن الاعتماد، ويسمونه هذا الفعل التوليدي يسمونه بالمسبب، ويسمون الأول يعني الفعل المباشري بالسبب. هسه سواء كان الثاني يعني المسبب يعني الفعل التوليدي، سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محل القدرة، المهم إذا توسط بين الفاعل والفعل فعل آخر فإنه يسمى فعل توليدي. والثالث ما يفعل لا لمحلين، يعني إيجاد لا من شيء. فالأول مختص بنا وهو الفعل المباشر الذي لا يفعل إلا في محل، يعني مختص بنا يعني مختص بالأمور المادية والجسمانية، وحيث أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن عالم الإمكان لا يوجد فيه إلا المادة، فإذا هذا الفعل بمن مختص؟ مختص بنا يعني بعالم بالإنسان الذي هو جزء من عالم المادة، بل كل عالم المادة فعله على هذا النحو يعني نحو مباشري. فالأول مختص بنا، والثالث مختص به تعالى. لماذا مختص به تعالى؟ لأنه عالم الإمكان يساوي عالم المادة، والفعل الاختراعي إذا لا يوجد إلا ممن؟ إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. والثالث مختص به تعالى، والثاني وهو الفعل التوليدي مشترك، قد يصدر من الإنسان منا وقد يصدر من الله سبحانه وتعالى. أسأل الآن، واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد يعني في الفعل التوليدي يعني في المسبب، هل يقع بنا أم لا؟ هل يقع منا سماء النسخة بنا أو منا مو مهم أم لا؟ فجمهور المعتزلة طبعا على مبنى الأشاعرة الأمر واضح، لأنه عندما أنكروا أن يكون الفعل المباشر مسندا إلى الإنسان فكيف بهم بالفعل التوليدي؟ إنما الكلام عين عند المعتزلة. واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد هل يقع بنا أو منا أم لا، فجمهور المعتزلة على أنه من فعلنا كالمباشر، كما أن الفعل المباشر من فعلنا الفعل التوليدي أيضا من فعلنا. مو فقط أنت تنتخب الإيمان بل أنت توجد الإيمان، مو فقط أنت تنتخب الصلاة بل أنت ماذا تفعل الصلاة، مو فقط أنت تنتخب الضربة على رأس اليتيم مثلا أو على رأس الكافر بل أنت توجد هذا الفعل، ولكن إيجادك على المبنى الذي نقحناه إيجاد هو عين الفقر لأن الوجود هو عين الفقر. قال على أنه من فعلنا كالمباشر. وقال معمر أحد رؤوس المعتزلة، المعمرية معروفين في كتب الملل والنحل الإخوة يراجعوهم، وقال معمر أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة. هذا صريح، هذا نفس المطلب الذي إذا يتذكر الإخوة قلنا على مبنى الشرائط والمعدات على مبنى الحكم المتعالية، فقط يبقى للإنسان أنه ماذا؟ الإرادة، وما زاد عن ذلك فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه النظرية أو أصحاب هذا الاتجاه أصحاب هذه المدرسة أيضا يقولون بأن الإنسان الفعل المباشر المسند إليه هو الإرادة، وما زاد عن ذلك فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، لا فعل للعبد إلا الإرادة، وما عداها وما عدا الإرادة من الحوادث فهي واقعة بالطبع المحل. طبعا طبع المحل هو الإحراق فليحرق، أنت فقط تريد الشيء، أما زاد عن ذلك فهو تابع للقوانين التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في عالم المادة ولا علاقة لك بها، فهي واقعة بطبع المحل. والإنسان عنده جزء في القلب، وبحقيقة الإنسان هذه كلها مرتبطة بمباني عندهم في حقيقة الإنسان. الإنسان ما هو؟ يقول الإنسان عند معمار هو جزء في القلب، حقيقة الإنسانية. احنا ماذا نقول في الفلسفة الإخوة الذين قرأوا الفلسفة؟ حقيقة الإنسان يقول بروحه بنفسه لا ببدنه، هذا البدن مهما تغير فإنه يبقى زيد، يقول ماذا؟ أنا زيد. مهما تغيرت الأعضاء خصوصا في هذه العصور التي نجد بأنه تبديل الأعضاء أمر ممكن وزرع الأعضاء أمر ممكن، لو فرضنا يوم من الأيام أنه بدلت أعضاء زيد من الناس، أيديه أعيرت من مكان، ورجله من مكان، يداه من مكان، ورجلاه من مكان، عيناه من مكان، وقلبه من مكان، وإلى آخره. يبقى زيد زيد أو لا يبقى زيد؟ إذن هذه زيد اسم لهذا المعدل واسم لتلك الروح النفس، هذا على مبنى الحكمة المتعالية. على مباني القدماء كانت كلمات لعله تصل إلى 40-50 قول كما يشير إليها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في حقيقة نفس الإنسان ما هي، أقوال متعددة. واحدة من هذه الأقوال هذا يقول: والإنسان عند معمر جزء، وهذا الجزء موجود في القلب، وفي هذا الجزء توجد فيه، أي في هذا الجزء، الإرادة، وما عداها يضيفه أي معمر إلى طبع المحال. وقال آخرون: لا فعل للعابد إلا الفكر، وهذا قريب أيضا من كلام معمر، وهم بعض المعتزلة. وقال أبو إسحاق: يأتي والحمد لله رب العالمين. حتى الإخوة شوي يطالعون حتى